الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 20/1994 من معهد التوجيه الإسلامي في جامع منجاب فضيلة الشيخ صالح خبرنا الميداني. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الشارع: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. أولم بواو وترتيب، يعني ألم يروا وأولم يروا. على كل حال الاستفهام هو الأصل، فإما أن يكون هذا الاستفهام مقرونا بالعطف أو بلا عطف، وإذا جاءت بهذا الشكل أولم فالجملة التي تلي الواو معطوفة على ما قبلها، والأصل وألم يروا، إلا أن همزة الاستفهام وكل أدوات الاستفهام والشرط لها الصدارة، ولذلك تقدمت الهمزة على واو العطف فصارت أولم، والأصل وألم يروا. وهناك رأي آخر يقولون المستفهم عنه محذوف، يعني أعم أو أضل ولم يرد، المستفهم عنه محذوف، وهذه الجملة ولم يرد معطوفة على ذلك المحذوف، يعني أضل ولم يرد، أعم ولم يرد. هذان رأيان في تحليل مثل هذا الترتيب. أولم يروا عم يقول بواو وتركها، يعني بالنسبة لقراءتنا في واو أولا، في قراءة أخرى تترك الواو فجاءت الآية ألم يروا، ما عاد فيها عاد الإشكال، ما عاد فيها التوجيهات التي ذكرناها، ما عاد بدنا نقدر مستثمن منه محذوف، ولا عاد بدنا نقول الهمزة مقدمة من تأخير الأصل وألم يرى. ألم يرى معناتها جملة مستقلة، ألم يرى، ثم قال يرى يعلم. نفهم من هذا أن رأى ترك برص بصرية وقلبية، رأيت الهلال بالعين، رأيت الله أكبر كل شيء بالقلب، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فالله سبحانه وتعالى ما رآه هذا القائد بعيني رأسه، ولكن رآه بقلبه. فيرى تجي بمعنى يعلم، القلبية بمعنى يعلم، والبصرية بمعنى ينظر. فتقول رأيت الهلال يعني نظرت الهلال، ورأيت الله أكبر كل شيء، كل شيء يعني علمت أن الله أكبر من كل شيء. هل شبنا ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما. ما شفناها بالعين، إن شلون كانوا كتلة واحدة بعدين انشقت فصارت السماء فوق وبقيت الأرض تحت، ما شفناها هذه بالعين، لكن هذه من الأمور المعلومة. وأصبح العلم الجديد يقرر هذا، أن الأصل أنها كانت كوكبا موحدا، كوكب من جملة الكواكب، فانفصل هذا الكوكب فصار معنى الأرض منفصلة عن السماء. ومعنى رتقا معناته كانوا كتلة واحدة منسجة فانشقت شقين، الشق الأول كان فوق والشق الثاني هو الكوكب الذي نحن عليه وهو الكوكب الأرض. فلما كان هذا لا يرى بالبصر، نحن شايفين السماء بعيننا وشايفين الأرض، لكن ما شفنا أنه كانوا رتق وانفتقوا، لكن هذا من قبيل المعلومات. ومن درس وعرف عرف هذا. أولم يروا، أو بمعنى أن هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى، يعني أنتم شايفين السماء فوق وشايفين الأرض تحت، يكون عندكم علم أنه كانوا كوكب واحد وفصلناهما، فصلنا الكوكبين عن بعض فصارت السماء لحالة والأرض لحالة، فمعناتها تعليم. أولم يرى الذين كفروا، معناتها الذين جحدوا ألوهية الله كليا، أو الذين آمنوا بالكواكب وآمنوا بغير الله أو جعلوها شركاء لله، هؤلاء ألم يعلموا أن السماء وما تحوي من الملائكة التي عبدوها أو جعلوها بنات الله، كلها كانت السماء والأرض عدما وكانتا رتقا ففتقناهما. يفسر الرتق بالعدم، يعني شيء ما كان ظاهر ثم ظهر، لم تكن السماء ثم كانت، ولم تكن الأرض ثم كانت. فنفهم من معنى رتقا أنهما كانتا غير ظاهرتين، والمعنى غير موجودتين ثم وجدتا، أو مثل ما حكينا كانتا رتقا يعني كانتا كتلة واحدة ففتقناهما ففصلناهما عن بعضهما عن البعض فصارت السماء لحالة والأرض لحالة، أو كانتا رتقا معناتها كانت السماء لا تمطر وكانت الأرض لا تنبت، فأمطر الله السماء وأنبت البقل في الأرض. أولم يرى يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي سدا بمعنى مسدودة. ليش فسرها هيك؟ فسرها لأنه رتقا مصدر، مثل كلمة عدل، تقول زيد عدل، زيد عدل ولا عادل؟ زيد عادل، لكن لما كان العدل متمثل فيه تمثل فضل، متمثل فضل فضل استاذ، متمثل فيه تمثلا كليا إلا زيد عدل. إذا ما كان عنا مؤذن هون كفيف مو بالجامعات، بجامع رفاعي اسمه أبو خالد، كان له عكاز كما قية الأكفاء. أهلا وسهلا مرحبا سيدي، أهلا تفضل. أيوة. فهذا المؤذن كان يأتي على الوقت تمام مشان يأذن بجامع الرفاعي هذا القريب منا، في دكاكين هنيك بس يسمعوا طقطقة العصاية يقولوا اجى الظهر، اجى العصر، ما يقولوا اجى ابو خالد، اجى الظهر، لانه صار هو علم على الظهر، يسمعوا طقطقه عصايته يقولوا ها اجى الظهر، يسمعوها العصر يقولوا ها اجى العصر. وهون لما بيكون العدل متمثل في شخص بيقولوا فلان عدل، وفلان مو عدل، فلان عادل. لكن لما تحقق العدل كأن العدل كله انحصر فيه، صرنا نقول فلان عدل. والسماوات والأرض كانتا مرتوقتين، مو رتقان، كانتا رتقان يعني مرتوقتين، فسر لك إياها أي سدا بمعنى مسدودة، كانت مسدودة. لما كان مصدر حسنا إن نأتي بالخبر مفردا، مع أن تنتين كانتا لازم يقول رتقين، وهيك لو كان بدنا نقول مرتوقة كنا بنقول كانتا مرتوقتين، وهيك. لكن لما عبر بالمصدر، المصدر ما عاد بده لا تثنية ولا جمع، فكانتا رتقا أي سدا، هذا تفسير معنى رتقا. بعدين فسر المصدر بمعنى المفعول أي مسدودة، أي سدا بمعنى مسدودة. فهمنا تمام ولا مو شيء ولا مو كتير؟ بدنا نفهم، ما بدنا نقرا هيك حي الله، حي الله ولا مو حي الله؟ بس عشان تقول مو حي الله بيكفر اللي بيقول مو حي الله. الله حي، كثير ناس بيقول له راح اجيب لك اياها، اللي مو حي الله جيب لي اياها، يعني جيب لي اياها من اي كلمه مو حي الله كفر. وهيك بدنا ننتبه للحكي نفهم. ايوه خلينا نقول بدال كلمه حي الله شلون مكان، وهيك ايوه تجيب لي اياها شلون مكان، كيف ما كانت، يعني كانتا رتقا أي سدا بمعنى مسدودة. ففتقناهما، شو معنى فتقناهما؟ أي جعلنا السماء سبعا والأرض سبعا، أو فتق السماء إن كانت لا تمطر فأمطرت، وفتق الأرض إن كانت لا تنبت فأنبتت. هذا معنيين، هلا صار في معنى ثلاث معاني وهيك او اربعه. كانتا رتقا مو موجودتين، خبين ظاهر، فاظهرهما سبحانه وتعالى وابداهما وخلقهما. كانتا رتقا كانتا كتله واحده، كوكبا واحد، هذا على قاعده تعين الكون اليوم. فانفصلتا فصارت كوكب الأرض لحاله، كوكب السماء تعالى. هذا الثاني. كانتا رتقا يعني كانت السماء لا تمطر، ففتقها فأصبحت تمطر. يعني إذا كان مصفاية ملاني مي ما بتزرق، مو مصفاية، إذا صينية ملاني مي ما بتزرق، فإذا اندخ شيء صارت تزرق. كانت رتق فصارت انفتقا، نزلت المطر. وكانت الأرض لا تنبت فأصبحت تنبت، هذا معناته كانت رتقا ففتقناه. هذول كم معنى صاروا؟ الوحدة إنه كانوا عدم فأوجدهم، الثانية إنه كانوا كتلة واحدة صاروا كتلتين، الثالثة إنه كانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت فصارت السماء تمطر والأرض تنبت، الرابعة إنه كانت الأرض واحدة كتلة واحدة فأصبحت سبع أراضين، وكانت السماء كتلة واحدة سماء واحدة صارت سبع سماوات، فكانت رتقا سماء ترجع فيه، فصلناها صارت سبع سماوات، كانت الأرض كتلة واحدة فصلناها صارت سبع أراضين. هل اللي بيقول إنه ما في سبع سماوات بيكفر، هلا في من علماء الطبيعة بيقول لك ما في سماء، هذا عبارة عن فراغ وجو عم نشوفه، والكواكب عم تسبح، الكواكب عم تسبح صحيح وكله في فلك يسبحون، لكن مو ما في سماء. وهيك شلون عرج النبي فتحوا له السماء الاولى والثانيه والثالثه، وكل القران بيحكي عن السماوات والارض، بعدين معناتها انه ما في لا اصل ابن ابنه بكفر. اللي بيقول انه ما في سبع سماوات فسواهن سبع سماوات، وهيك ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات صريحة. أما اللي بيقول ما في سماء أرضين ما بيكفر، إلا أنه الأفضل أنه يقول في سماء أرضين، والدليل قوله تعالى ومن الأرض مثلهن، وهيك استوى سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. شو معناتها؟ سبع أراضين. لكن نرى في كتاب الله تعالى أن دائما السماوات مجموعة والأرض مفردة. السماوات والأرض ما بيقول والأراضين، شايف؟ لذلك ما بيكفر اللي ما بيقول أنه في سبع أراضين. ومع أن العرب كانوا يسبتوها، قال لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني سداس خطيب فوق أعواد من بني. ضجت الأرضون وإيه؟ معناتها مجموعة أراضي. بس يا ترى شلون تركيبهم؟ السماوات بحسب الوارد في الأحاديث وغيرها، قصة المعراج فوق بعضها، بين السماء والسماء مسيرة 500 عام. وأما الأرض ففيها خلاف، يا ترى عبارة عن طبقات فوق بعضها ولا طبقات مثل الدرج، وحدة أوطى من وحدة، وحدة أوطى من وحدة، الله أعلم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، هم ما بيعرفوا حالهم شلون خلقوا. قبل ما يبحث عن السماء والأرض يبحث عن حاله، ويشوف قلبه محطوط على اليمين ولا على الشمال، والكلاوي على اليمين ولا على الشمال. في كثير ناس ما قارين تشريع، ما بيعرفوا، قبل يدرس حاله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم. وهيك انه كانوا عدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. واللي بده يخرب معناتها اللي له اخر معناتها له اول، اما اللي هو الاول والاخر لا اول له ولا اخر له هو الله سبحانه وتعالى. كان الله وما كان شيء معه، وسيبقى الله ولا يبقى شيء معه، ثم ينشئهم نشأ آخر سبحانه وتعالى. طيب فهمنا هلأ شو معنى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي سدا بمعنى مسدودة، ففتقناهما أي جعلنا السماء سبعا والأرض سبعا، أو فتق السماء إن كانت لا تمطر أو أن كانت لا تمطر فأمطرت، وفتق الأرض أن كانت أو إن كانت لا تنبت فأنبتت. هذا معنى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. هلا في ناس يفهموا غلط من الآية، يفهموا أنه وجعلنا من الماء كل شيء، يفهموا أنه كل شيء نحطه بالمي بيحيا، مو هيك المعنى. كل شيء حي أصله من الماء، حي مو حيان في فرق، بالنحو في فرق. لو قلنا وجعلنا من الماء كل شيء حيا يصير معناته كل شيء نحطه بالمي لازم يحيا، لكن هي شلون الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء فيه حياة فأصله من الماء. قال في الآية الكريمة وكان عرشه على الماء، فالماء مخلوق من قبل معنا. وجعلنا من الماء النازل من السماء والنابع من الأرض، يعني نزل من السماء ولنبع من الأرض. هذا كلمة ماء معناتها جنس عام تشمل ما ينزل من السماء وما ينبع من الأرض. على كل حال اللي بينبع من الأرض أصله من السماء، وهيك أصل الماء كله من السماء، لكن من بعد ما بينزل من السماء تشرب الأرض، يستقر بالأرض، فلذلك تحكر الأرض بيطلع مي، وهيك تحكر شوي بيطلع مي، وهيك ايوه. واحد غرق بالبحر بالنهر، قال رفيقه شعر، قال له الله أخبر أن فيك حياتنا، فلأي شيء مات فيك حبيبي؟ الله أخبر أنه في الماء حياتنا. هذا عم يفسر على التفسير تبع العوامة، أنه اللي بينزل بالمي بيحيا، شلون مات؟ فسر على التفسير الثاني، بس هو غلط التفسير. فجعلنا من الماء كل شيء حي. في الحقيقة الماء حياة النبات وحياة الإنسان حياة الحيوان كله بيعيش على الماء والهواء، على الماء والهواء. السمك بيعيش بالماء، إذا تعرض للهواء بيموت، والإنسان بيعيش بالهواء، إذا غطس بالماء واختنق عليه الهواء بيموت سبحانه وتعالى. وجعلنا من الماء كل شيء حي، نبات وغيره. كلمة شيء عامة لكل شيء حياة، معناتها أصبح النبات موصوف بالحياة. عبر الحق عبى في الكتاب الكريم كثيرا أنه يأتي المطر إلى الأرض القاحلة الجافة فينبت منها الماء فتراها أنها قد حيت فأحييناها فأنزلنا عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، صار فيها حياة. تكون الأرض ميتة تحيا، شو معنى تحيا؟ يحيا النبات فيها. فالنبات يحيا بالماء، وغير النبات الحيوان والجماد كله بيحيا، حتى شمينته بدك ترشه بالماء، إذا ما رشيته بالماء بتعطيه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، شو معناتها؟ قال فالماء سبب لحياته، يعني لدوام حياته. أفلا يؤمنون شو عم يحط لك وراها؟ بتوحيدي، إن مؤمنين بوجود الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، معترفين بوجود الإله. لكن لما عم ينسبوا له الولاد، لما عم ينسبوا له الشريك، أصبحوا مو مؤمنين. عم يسميهم مؤمنين ولا غير مؤمنين؟ شو قال؟ أفلا يؤمنون بتوحيدي. لا يسمى مؤمن إلا الموحد، أما من ينسب الولد لله فهو غير موحد، معناها غير مؤمن. وإيه؟ إذا واحد بيعرف إنسان على غير صفته بيكون عرفه، يكون ما عرفه. واحد عمل حاله مصري إنه جاي من الحج، عمل حاله حجي مشان يتباركوا فيه الناس ودار عن الناس وحجي، قال له جيت عرفات؟ قال له نعم، امرأة حسنة جميلة كذا مدري شو. قال له هذه عرفات جبل؟ قال ها هذا جبلو بعد ما أجينا. قال له جيت زمزم؟ قال له رجل صالح كذا. قال له هذا بير؟ قال له حفروه بعد ما أجينا. وهذا خلاط معناته مو حجي، واللي بيعتقد انه لله شريك عرفان الله؟ مو عرفان الله، هذا مو مؤمن، كافر. واللي بيعتقد له ولد مؤمن ولا كافر؟ كافر غصبا عنه. اللي ما بيرضى، لان القران هيك رضي، قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اللي بيقول على النصارى مؤمنين كذاب، كثرتها؟ لا ما كثرتها، وعم دافع عن الايه الكريمه. أفلا يؤمنون بتوحيدي وجعلنا في الأرض رواسيا، جبال ثوابت. دائما الرأس بيكون ناتئ لفوق، رأس الشجرة، رأس العمود، رأس الأرض الجبل. جعلنا هالرواسي معناتها النواتئ في الأرض، جعلناها سماها رواسي. من ناحية ثانية، إذا كان السفينة خفت انه تموج وتضطرد، شو يحطوا لها؟ يحطوا لها رواسي، آلات حتى ما تضطرد. لما تكون خفيفة تهز كثير، لذلك اللنش او الفلك الصغيرة معناتها اللي بيركبوها الزورة، بتلاقي عم يموج كثير، اما بتركب بالمركب ما بتحس انه ماشي. ليش؟ لانه ثقيل، متقل. فالأرض كمان لو ما حط ما فيها الجبال تثبتها وتمنع عنها الحركة لاضطربت بنا، كنت بتلاقي الأرض عم تموج أشكال ألوان. وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثوابت أن تميد بكم. شو معنى أن تميد؟ ساوى الرواسي مشان تميد ولا مشان ما تميد؟ تميد معناتها تضطرب وتتحرك، فمعناتها أصلها ألا تميد بكم. اسم بيصعد الجبل بيصعد الجبل ولا بيصعد؟ شو بنقول؟ بيصعد، لأنه الصعود للجبل بتكلف، لذلك يقال فلان صعد الجبل، لا يقال صعد الجبل، يقال صعد الجبل. فهون معناتها المسالك في الجبال جعلها طرق في الجبال، والطرق رمي لها أشكال ألوان، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود. تلاقي في شيء جبال سودة قاتمة مثل جبال الحجاز غالبا، وفي جبال بتلاقيها فاتحة بيضة مشرقة، في جبال حمراء شكل منوعة تنويع سبحانه وتعالى. ومن الجبال جدد، جدد ولا جدد؟ هلا بتقول الأواعي جدد ولا جدد؟ أكثر الناس بيقولوا الأواعي جدد، جدد جمع جادة، نحن ما بدنا جادة، بدك تقول جدد، جمع الجديد جدد، جمع الجادة جدد، في فرق بين التنتين، بين جدد وبين جدد. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه، يعني فاهي شوي، أصفر شوي، بني، أحمر، قاني، مشكل، وغرابيب سود. وجعلنا فيها في الرواسي فجاجا مسالك سولا بدل، أي طرقا نافذة واسعة. كلمة سولا بدل من كلمة فجاجا، جعلنا فجاجا سولا لعلهم يهتدون. ليش بدهم يهتدون؟ إلى مقاصدهم في الأسفار، مثل النجوم، النجوم كمان مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، كالسقف للأرض، كالسقف للبيت، سقفا للأرض كالسقف للبيت، محفوظا عن إيش؟ محفوظ عن الوقوع. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ما أمسكهن من أحد من بعده أبدا. إن أمسكهن، دائما نحن نغلط فيها، هي إن شو معناتها؟ معناتها ما، نفس الشيء. أيوة. فحضرة الحق هو الذي يمسك السماء، لو ما أمسكها كانت وقعت على الأرض، ما في عمل، ما في عواميد ولا معلق تعليق. ايش بدها تعلق؟ شوفي فوق حتى تعلق، اذا كل واحدة تعلقت يلي فوق او الفوقاني ايش معلقة؟ بقدرة الله، كل واقف بقدرة الله. ولولا ان الله امسكها بقدرته لزالت، يعني معناتها تحركت من مكانها، ما بتتم بارضها، لا بتتم السماء فوق ولا الارض تحت. هلا الواحد وقت بيقع، بيقع لفوق ولا لتحت؟ عمرك شفت واحد وقع لتحت لفوق؟ بعده بيقع لفوق. ليش؟ في جاذبيه بالارض، في جاذبيه بالارض تم ثابت عليها، كمان جاذبيه بقدر، كان جاذبيه اكثر ما بيحسن بيلزق، ما بيحسن بيتحرك. سبحانه وتعالى لما بتفكر بالكون، زدني بفرط الحب فيك تحيرا، كل ما تعلم بزيد حيرة، يعني شيء عجائب، عجائب بالكون. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، كلمة سبلا بدل من فجاجا، بدلا أي طرقا نافذة واسعة لعلهم يهتدون إلى مقاصدهم في الأسفار. لعل شو معناته هون؟ مو معنى الترجي بمعنى التعليل، حكينا لكم. ايوه، لعلهم يهتدون، يعني ليه؟ لاجل ان يهتدوا، لانه الترجي بالنسبه لله مو متوقع. انت كونك ما بتعرف شو بده يصير بتقول لعل، لعل الله يرزقني مالا فاحج، ما انك ما بتعرف بجيك ولا ما بجيك، بس حضرت العق عليم، فما في ترجي، إنما هو حقيقي بمعنى التعليم. لعلهم يهتدون يعني لأجل أن يهتدوا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. عن آياتها، آيات السماء شو؟ الشمس والقمر والنجوم. هذول وين السماء؟ الشمس والقمر والنجوم بالسماوات. لا إله إلا الله. شيء بالسماء الرابعة وشيء بالسماء السابعة. ايوه هذول اللي كانوا يدرسوا علم الفلك القديم، يعدوا ان الكواكب السيارة سبعة ما في غيرها. هلا طلع كثير، بالاول كانوا سبعة ومرتبين. بالسماء السابعة زحل مثلا، بالسماء السادسة شرى، مرتبينهم ببيت شعر. زحل شرى مريخ من شمسه فتزاهرت في عطارد الأقمار. القمر بالسماء الأولى معناها، والشمس السماء الرابعة. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت في عطارد الأقمار. بهالترتيب مرتب النجوم. بس هلأ اكتشفوا نجوم سيارة أكثر من الأول بكثير، وفوق كل ذي علم عليم. وهيك ولسه بكرة بيطلع معهم شغلات ما بيعرفوها. كل يوم بتشوف عجيبة من العجائب في هالكون، تدل على أن عجائب هذا الكون لا تنتهي سبحانه وتعالى. وهم عن آياتها من الشمس والقمر والنجوم معرضون لا يتفكرون. والإنسان واجبه أن يتفكر، وإلا بيكون مثل السوائل. الإنسان إذا بده يختصر، أكلنا وشربنا ونمنا وفئنا وأكلنا وشربنا ونمنا وفئنا، وبعدين مثل بعضهم صار مثله مثل الخروف. وهيك مثل السوائل كمان، الخروف بياكل وبيشرب وبينام، والقطة نفس الشيء. شو ميزة الإنسان؟ ميزة الإنسان أن يستعمل هالميزة اللي الله عطاياها، وهي العقل الجوهرة الثمينة، ما لازم يضيعها. ليش عطاياها سبحانه وتعالى؟ وهي هذا معناته الذين يذكرون الله قياما، يتذكرون وبألسنتهم يذكرون ذكرا وذكرا، باللسان والجنان يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شو بعدين؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ننزه فقنا عذاب النار. فالإنسان وظيفته أن يستعمل هالعقل، ما يضيعه. ما يضيعه. وهم عن آياتها معرضون لا يتفكرون فيها، فيعلمون أن خالقها لا شريك له. ولو كان مر معنا، ولو كان فيهما، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كل في فلك يسبحون. كل تنوين عوض عن المضاف إليه. تنوين تنوين عوض. شو عندكم؟ تنوين ولا تنويه؟ إذا يكون تنوين مكتوبة تنويه. عندكم شلون؟ تنوينه عوض. تنوينه عوض. إيه تمشي الحال. أما هون تنويه، لا تنوينه ولا تنوين. أيوة تنوين. الأحسن أن نقول تنوين عوض. هذول أقسام التنوين يقسمون بتعين النحو. من جملتهم، ما بدنا نفصل نحو كثير، لا، من جملة تنوين بسموه تنوين العوض. يعني كلمة كل أغنت عن كل واحد من هذه المعدودات. بدال كلمة كل واحد من هذه المعدودات قال كل. التنوين عوض عنها، يسموه تنوين عوض، عوض عن جملة. عوض. نعم. كل تنوين عوض أو تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر وتابعه وهو النجوم. معناتها كأنه قال كل من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون. بدل ما يقول هيك قال كل. شايف اللغة العربية ما أحلاها؟ في فلك. شو شهداء الفلاح أي مستدير كالطاحونة في السماء، أو هذا الفراغ الموجود بين السماء والأرض شو اسمه؟ فلك. أيوة فلك ولا فلكة؟ المسم لشيء مرتقي في مغرب ومشرق، إذا حذفت فاءه كان لك الذي بقي. مين بيحذف؟ فلك. إذا حذفت الفاء شفت الصفار لك. ما اسمه لشيء مرتقي في مغرب ومشرق، إذا حذفت فاءه كان لك الذي بقي. نعم هذا الفلك. وكل في فلك أي مستدير كالطاحونة في السماء. الشمس مستديرة والقمر مستدير لما بيتم يسبحون. عم يقول يسبحون، هن عقلاء حتى يقول يسبحون، هذا يقول تسبح مثلا، أو سابحات يسيرون بسرعة كالسابح في الماء. وللتشبيه به، لتشبيه الفلك اللي عم يسبح في الفضاء، القمر والشمس اللي عم تسبح في الفضاء، لتشبيهها بالرجل العاقل الذي يسبح في الماء عبر بكلمة يسبحون، كأنهم صاروا عقلاء. هذا عميل لك فهمنا شو معناتها. وللتشبيه به، لتشبيه القمر وغيره النجوم بالإنسان السابح، والإنسان السابح عاقل، أتى بضمير جمع من يعقل فقال يسبحون. هو الأصل شو يقول؟ تسبح. ونزل لما قال الكفار إن محمدا سيموت، يعني بكرة بيموت ونخلص منه، طولوا بالكم. هلا كثير ناس بيترقبوا هيك في بعض الناس إنه بكرة بيموتوا فالله بيفرجها ونخلص منهم. إيه كلنا رح نموت، مو بس إني، عم ننتظر بعضنا. يقول الناس حي يستنى حي، الله أعلم مين السابق. على كل حال ما في فرق كثير بين السابق والمسبوق. شو بيقولوا الناس؟ دقة الخازو. شو معناتها هي؟ هذول الخيالة لما بيتسابقوا، لما اللي بيسبق قبل بينزل وبيغرز الوتر اللي بيربطوا فيه الفرس، ما بيربطوا الوتر في الأرض بيدقوا، إيه بين ما يدق الخازو بيكون وصل الثاني. بين السابق والمسبوق دقة الخازو. أيوة ماشيين. بيقولوا كمان مثل ثاني، إذا حلق جارك بالانتي، دول اللي قاعدين عند الحلاع عم يستنوا دوره، لما جاره اللي صار دوره حلق معناته الثاني وضد حاله يقوم بالدقنه. يا حرام يا حرام شو عليه عم يحلق دقنه. وهيك لكن هلا الدقن صارت موضه عاد ما بتفرق. وكل في فلك يسبحون يسيرون بسرعه كالسابح في الماء. على كل حال كل سعي يسمى سبح. ذلك إذا واحد شاف بمنامه إنه عم يسبح معناته بده يسعى ويتعب، شغل معناته تعب وعناء، هذا تفسيرها. أيوة قال تعالى إن لك في النهار لسبحا طويلا، معناته الشغل التعب. وكل في فلك يسبحون كالسابح في الماء. وللتشبيه به، لتشبيه الكواكب بالرجل السابح، أتى بضمير جمع من يعقل فقال يسبحون، كأنه العقلاء. قال ونزل لما قال الكفار إن محمدا سيموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني ما في واحد تم طيب الحال، إنك ميتون وإنهم ميتون. الخلد شو معنى الخلد؟ البقاء في الدنيا. نكمل الآية معلش. أفإن مت، يعني إني حضرتهم اللي عم يستنوك إنك تموت، إذا متت أنت إن رح يتموا عايشين ولا بدن الحقوق. أفإن مت فهم الخالدون، يعني فيها في الدنيا. لا، هذا لا ليش حطها؟ جواب للاستفهام. أفإن مت فهم الخالدون، شو الجواب؟ لا، يعني ليسوا بخالدين. فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، يعني الإنكار مو على الموت. لما قال أتى إن مت عم يستفهم عن الموت. الموت ما بده استفهام، مؤكد. كان استفهام مسلط على ايش؟ على الخلود. أيخلد من مات؟ كأنه هيك العبارة. الاستفهام مسلط على الخلود لا على الموت، موت حقيقي. وهذا بيقصد فيها. فالجملة الأخيرة يعني كلمة فهم الخالدون هي محل الاستفهام الإنكاري. يعني لا يخلدون. لما قال لا يعني لا يخلدون. مو لا يموت، مو لا يموت. ايوه. أصبح يفهم منها أن كله بده يموت. كل نفس، هذا تقرير بعد الكلام الأول، تقرير وتعميم. كل نفس ذائقة الموت. شو طعمتم؟ ها؟ ماذا نقول؟ من ذاق عرف. كل نفس ذائقة الموت، بس الموت من ذوق طعمتم. كل نفس ذائقة الموت في الدنيا، لكن بالجنة ما في موت، بالنار ما في موت. لذلك قال لك في الدنيا، كل نفس ذائقة الموت في الدنيا. ونبلوكم، نختبركم بالشر والخير. هلا الخير بلاء لك، بلاء ابتلاء، يبعث لك النعمة حتى يراك سبحانه وتعالى. أتشكر أن تكن من الكافرين؟ أسأل الله تعالى أن يعفو عنا. كفران النعمة كثير يا أخواننا، لازم نشكر النعمة. احفظوا جوار نعم الله، فقلما ذهبت النعمة عن قوم ثم عادت إليه. لكن الإنسان كفور، بيكون بأحسن حاله، تلاقي دائما ناقم، دائما معترض، دائما معاجبته حياته، معاجبته شغلته، معاجبته عيشته، معاجبه مسكنه. يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، لا بذا يرضى ولا يرضى بذا، قتل الإنسان ما أكفره. ونبلوكم، نختبركم بالشر والخير، كفقر وغنى، وسقم وصحة. سقم سقم بصحة، فتنة. شو معنى فتنة؟ ابتلاء واختبار. مفعول له. شو معنى مفعول له؟ مفعول له، مفعول لأجله، يعني لأجل الاختبار، لأجل الفتنة. أي لننظر أتصبرون وتشكرون أو لا، والله عالم بكل شيء. لكن لنبرز ما علمنا، ومعناته بأن نحن نختبر، الله خبير سبحانه وتعالى. لكن هذا اسمه علم عند الوقوف، في علم أزلي، في علم عند الوقوف. الله يعلم أنك ستكون طالب علم، وعندما صرت طالب علم كمان الله يعلم أنك طالب علم. هذا في علم عند الوقوع وفي علم سابق. وإلينا ترجعون. هلا لننظر معناه للعلم الذي يكون عند الوقوع. وإلينا ترجعون فنجازيكم. ثم قال: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. لعنهم الله تعالى. بجوز عن الكفار بجوز، لكن جملة. أما واحد كافر يقول الله يلعنه ما بجوز، ما بنعرف شو بصير. وهيك بركي آمن. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلوات على صلواتك سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك حفظ كتاب الله العظيم، وفهم معانيه، والعمل بما فيه، والإخلاص للأعمال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجمع قلوبنا على الهدى والتقوى، واختم لنا بخاتمة الحسنى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحفاد حقوق علينا. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي